بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: والتشهد الأخير ركن، لقول ابن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله، على الله، السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا: التحيات لله. رواه النسائي، ورواته ثقات، سنده صحيح، إلا أن لفظة قبل أن يفرض علينا تفرد بها سفيان ابن عيينة، وخالفه جمع من الحفاظ لم يذكروها، منهم سفيان الثوري أيضا، وحكم على هذه اللفظة بالشدود ابن عبد البر: قبل أن يفرض علينا. وإنما الحديث فيه الذي هو في الصحيح، هذا في النسائي. أما الذي في البخاري قال: كنا نقول السلام على الله، ما في قبل أن يفرض علينا. واستدل بهذه اللفظة على من قال بركنية التشهد الأخير، والصحيح أنه واجب، يجبر بسجود السهو، إن لم يقله الإنسان يجبر بسجود السهو كالتشهد الأول، كالتشهد الأول. وأيضا معنا هنا مسألة، وهي النهي أن يقال، أن يقول الإنسان: السلام على الله، لأن السلام هو تنزيهك عن الآفات واجتنابك منها، وهذا منزه عن الله، فنهي عن ذلك. ومعنا مسألة أخرى، وهي: هل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقال السلام عليك أيها النبي، أم في زمنه وغيره؟ خلاف بين العلماء، منهم من يقول: السلام عليك أيها النبي سواء كان حيا أو ميتا، أي حتى في زماننا هذا. والدليل حديث أبي سعيد قال: علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول هذا. وأيضا علمهم عمر وهو على المنبر أن يقول القائل: السلام عليك أيها النبي، ولو كان ميتا. خالف في هذا بعض الصحابة، جاء عن ابن مسعود موقوفا عليه وصح ذلك، وأيضا حكي عن عائشة ذلك، أنه يقول بعد موت النبي: السلام على النبي، وليس السلام عليك أيها النبي في التحيات. وهذا الحديث، حديث ابن مسعود، روي موقوفا ومرفوعا، إلا أنه لا يصح مرفوعا، فقد أعله جماعة من الحفاظ، والصحيح أنه موقوف على ابن مسعود. وقول ابن مسعود قد خالفه بعض الصحابة، بعض الصحابة كعمر علم الناس، وأبو سعيد، أبي سعيد أيضا علم الناس هذا التشهد: السلام عليك أيها النبي سواء كان حيا أو ميتا. وأما حديث السلام على النبي فهو موقوف، وجاء أيضا من حديث عائشة حكم عليه الدارقطني فيما أعلم إلى أنه موقوف عليها أيضا، فلا يصح. إذن ما هو الصواب في هذه المسألة؟ الصواب في هذه المسألة أن تقول في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وأما حديث السلام على النبي فالراجح وقفه. قال: والواجبات التي تسقط سهوا ثمانية. قوله ثمانية، منها ما هو مسلم ومنها ما هو ليس بمسلم. ما هو الواجبات؟ أي التي تجب على المسلم أن يأتي بها وتسقط عنه سهوا، أي إذا نسيها، لكن إن تركها عمدا. خلاف بين العلماء، الإمام أحمد يرى أن الواجب مطلقا إن تركه عمدا بطلت صلاته، حتى ولو كان يجبر بسجود السهو. القول الثاني يقولون يؤثم، يقولون يؤثم، وحملوا كلام الإمام أحمد على الأركان، أي من تركها عمدا بطلت صلاته. والذي يظهر أن الواجب على قسمين: قسم وهو الذي يعد واجبا ركنيا، من تركه عمدا بطلت صلاته، ما يقال أتي بركعة، لا، يقال له أعد صلاتك كاملة، لأنه تعمد ترك ركن. وأما القسم الثاني وهو الواجب الاصطلاحي، أي من فعله أتى بما بالأكمل وإن تركه أثم، هذا يعتبر آثما إن تركه، يعتبر ماذا؟ آثما إن تركه. قال: التكبيرة غير الأولى، أي المقصود بها بتكبيرات الانتقال. الصحيح من أقوال العلم أن تكبيرات الانتقال مستحبة وليست واجبة، لعدم ورود دليل على وجوبها، ما هناك دليل يدلنا على وجوب تكبيرات الانتقال. مقصود بها أنك تقول الله أكبر. وأما الرفع فهم متفقون على أنه سنة، حاشا الذين لا يرون بالرفع كالحنفية وأصحاب الرأي. قال: والتسميع للإمام والمنفرد بقوله سمع الله لمن حمدا، الصحيح أنه مستحب أيضا. والتحميد للكل، الصحيح أن التحميد للمأموم واجب. قال: وتسبيح ركوع وسجود، أي أن أذكار الركوع والسجود واجبة، والصحيح أنها مستحبة وهو مذهب الجمهور. الدليل ما استدل به الجمهور وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء فقمن أن يستجاب لكم. طيب الإنسان لو دعا في سجوده هل يقال أنه آثم لأنه ما سبح؟ وأما الحديث الذي استدل به وهو أقوى دليل على ذلك: أما الركوع فعظموا، قالوا أي تقول سبحان ربي العظيم. طيب جاء من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبحانك اللهم اغفر لي، فمعنى ذلك توجيه، أي أن الركوع موضع تعظيم والسجود موضع دعاء. أما التسبيح واجب في الركوع والسجود، هذا ليس قويا في الدلالة، فالصحيح أن تسبيح الركوع والسجود مستحب وهو مذهب الجمهور. الذي يقوله المؤلف هنا هو مذهب الإمام أحمد، مذهب الإمام أحمد يرى أن التسبيح في الركوع والسجود واجب لقول النبي عظموا فيه الرب، وأيضا حينما نزل قوله تعالى فسبحان ربي العظيم، قال في كانت للسجود وسبحان ربي العظيم في الركوع، وفي سبحان ربي الأعلى كانت في فجعلت في السجود. وهذا حديث عقبة بن عامر، إلا أن بعضهم يرى إعلاله. قال: وقول رب اغفر لي، أي بين السجدتين الجلسة، هذا مستحب أيضا، مستحب عند جمهور العلماء. أما الإمام أحمد يرى أنه واجب، أما أبو حنيفة لا يرى هناك دعاء، لا يرى هناك دعاء مطلقا، بل لا يرى بالجلسة، جلسة بين السجدتين لا يراها، يقول ترتفع قليلا ثم ترجع تسجد، ما هناك جلسة. وقوله مخالف للأدلة، مخالف لحديث المسيء في صلاته. قال: والتشهد الأول، نعم التشهد الأول واجب، والدليل على ذلك حديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تركه ماذا فعل؟ سجد سهوا، ولا يسجد النبي صلى الله عليه وسلم سهوا إلا لما كان واجبا، فالتشهد الأول يعتبر واجبا. قال: والجلوس له، أي جلوس التربع، جلوس الافتراش، جلوس الافتراش، لكن الذي يظهر أنه لو تربع أو جلس أي هيئة لا حرج من ذلك. قال: وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال، أي ما عدا هذه اللي ذكرها هي تعتبر سنن وأقوال، هذا في القول المرجوح، وإلا هناك أيضا واجبات. قال: فسنن الأقوال 17، 17 فسنن الأقوال 17، فسنن الأقوال إيش عندكم؟ رسول الأقوال سبع أو سبعة؟ سبعة عشر. نعم هذه من الحروف التي يعني ماذا تفتح أجزاؤها ما تضم، سبعة أو سبعة عشرة آخر شيء، كما يقال الدار، ما يقال الدار قطني، الدار قطني، رواه الدار قطني. وهذا في علم النحو، يعني الحروف التي تفتح في وسطها. فسنن الأقوال سبع عشرة، الاستفتاح أي دعاء الاستفتاح، نعم الصحيح أنه مستحب. والتعوذ أي تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كذلك مستحب، والمستحب هو في الركعة الأولى، أما الركعة الثانية والثالثة فجائز لكن ليس بمستحب. والبسملة نعم على من يقول أنها ليست من الفاتحة. والتأمين الصحيح أنه واجب، قال فقولوا آمين، إذا قال ورى الضالين فقولوا آمين، آمين واجب على المأموم دون الإمام والمنفرد. قال وقراءة السورة في الأوليين وفي صلاة الفجر، قراءة السورة في الأوليين أي السورة بعد الفاتحة، نعم وهذا مذهب جمهور العلماء خلافا للإمام أحمد في رواية أنه أوجبها. قال وفي صلاة الفجر والجمعة والعيد والتطوع كله والجهر، أي قراءة السورتين بعدها، قراءة السورتين بعدها. قال والجهر والإخفات، أي سواء كان جهرا أو إسرارا. وقول ملء السماء والأرض إلى آخره، ملء ما شئت من شيء بعد، هذه الزيادة الذي يقولها المصلي إذا صلى قال ربنا ولك الحمد، كل هذه أيضا مستحبة. قال والتعوذ في التشهد الأخير، وهو اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من فتنة المحيا والمات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، فهذه مستحبة على الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول الجمهور. قال والصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم، نعم الصلاة على النبي وعلى آله كلها مستحبة لحديث فضالة، حديث فضالة بن عبيد. قال والبركة عليه وعليهم، يعني كامل الصلاة عليك أيها النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت، يعني هذه كلها من المستحبات. ما هو القدر المجزئ؟ أن يقول ماذا؟ الصلاة على النبي أو اللهم صل على محمد. وسوى ذلك فسنن أفعال مثل كون الأصابع مضمومة، وسوى ذلك كلها سنن، فأفعالها مثل كون الأصابع مضمومة، جاء في حديث أن الأصابع تضم إذا سجد، إلا أن الحديث فيه انقطاع، والصواب أنه يضعها لا مفرجة ولا مضمومة، إنما بين ذلك يعني عادي. قال مبسوطة مستقبلة بها الكعبة أو القبلة، نعم تستقبل بها القبلة عند الإحرام والركوع والرفع منه، وحطهما عقب ذلك وقبض اليمنى على كوع شمال وجعلهما تحت سرته، المسألة مخير فيها، أي القبض أصل القبض أنه مستحب، وضع اليد اليمنى على اليسرى، نعم وتقدم معنا. قال والنظر إلى موضع سجوده، الحديث لا يصح، وقلنا أن الصحيح أنه ينظر في أي موضع رآه أنسب له. قال وتفريقه بين قدميه في قيامه ومراوحته بينهما، لا دليل على ذلك، يقف وقفة معتدل، ولم يأتي نص في كيفية وضع الأقدام على الصلاة. أما من يقول مقدار ما يمر طائر أو مقدار شبر ولا يزيد عليها، كل هذه لا دليل عليها، يقف وقفة معتدلة لا يبالغ فيها ولا يقصر فيها فيكون كالمضموم، يقف وقفة عادية طبيعية لا ليس لها حد في ذلك. قال ومراوحة بينهما وترتيل القرآن، استحب ذلك بإجماع أهل العلم أنه يرتل القرآن عند القراءة، والتخفيف للإمام أي أنه يراعي حال المأمومين ويخفف من الصلوات في الفريضة، أما في النوافل فيجوز له الإطالة. وكون الأولى أطول من الثانية لحديث أبي سعيد كان قدر الركعتين الأوليتين والآخرتين قدر 30 آية ونصفها أو قال 15 آية، فدل ذلك على أن الإول تطال والأخريات تقصر، يعني ما يجعلهما. والمقصود به القراءة، لأن بعض الناس يفهم غلط يظن يقصر حتى في الركوع والسجود، هذا ليس بصحيح، إنما بالقراءة، وإلا هي هي في الركوع والسجود هما واحد، لكن في القراءة، إنما المقصود به في القراءة. قال: وقبض ركبتيه بيديه مفرجة الأصابع في الركوع. نعم، قبضها على الركب واجب كما جاء في الحديث استعينوا بالركب، حديث ضعيف، ولكن حديث سعد قال: فأمرنا بوضع الأيدي على الركب مفرجة الأصابع، لأن التطبيق أي يضع اليدين بين الفخذين منسوخ. قال: ومد ظهره مستويا وجعل رأسه حياله. نعم، هذه الحالة تعتبر مستحبة في الركوع كما قد شرحناها لكم سابقا. قال: ووضع ركبتيه قبل يديه في سجوده. قلنا أن الصحيح أنه مخير، إن شاء وضع يديه قبل ركبتيه، وإن شاء وضع ركبتيه قبل يديه. قال: ورفع يديه قبلهما في القيام. هذه أيضا مسألة خلافية، والصحيح أن الرفع جاء في 4 مواضع: الموضع الأول تكبيرة الإحرام، الموضع الثاني عند الركوع، الموضع الثالث عند الرفع من الركوع، الموضع الرابع عند القيام إلى الثالثة. قال: وتمكين جبهته وأنفه من الأرض. نعم، أهم شيء الجبهة، أما ما جاء في الحديث لا صلاة لمن لم يمس أنفه جبهته أو الأرض، هذا الحديث مرسل، نعم، حكم عليه الدارقطني بالإرسال وأيضا البيهقي، فالواجب هي الجبهة ولا بأس بالأنف. قال: وتمكين جبهته وأنفه من الأرض. قال: ومجافات عضديه. المجافاة يبعدها، يبعد العضدين عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذه عن ساقيه، وإقامة قدميه، وجعل بطون أصابعهما إلى الأرض مفرقة، ووضع يده حذو من كبيه مبسوطة الأصابع إذا سجد، وتوجيه أصابع يديه مضمومة إلى القبلة، ومباشرة المصلى بيديه وجبهته. كل هذا مر معنا، وهذه تعتبر ماذا؟ من المستحبات، بعضها فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضها من الجائزات، أي أنه يجوز فعلها وعدم فعلها. قال: ومباشرة المصلى بيديه وجبهته وقيامه إلى الركعة على صدور قدميه معتمدا بيديه على فخذيه. قلنا أن الصحيح يعتمد على إيش؟ يديه. قال: والافتراش في الجلوس بين السجدتين، ويجوز أيضا الإقعاء، كل هذا جائز سواء أتى بالافتراش أو أتى بالإقعاء. قال: والتشهد والتورك في الثانية لحديث أبي حميد، أنه يستحب له إذا كان يصلي صلاة فيها تشهدان أن التشهد الأول يفترش فيه، التشهد الثاني يتورك فيه. عرفتم الفرق بينهما؟ قال: ووضع يديه على فخذيه مبسوطتين مضمومتي الأصابع مستقبل بهما القبلة. وضع اليدين نعم، أما أنها مضمومة ما جاء الدليل، لكن لا يجعلها غير مستقبل القبلة، لكن يجعلها مستقبلة للقبلة. قال: مستقبلا بهما القبلة بين السجدتين. وفي التشهد وقبض الخنصر والبنصر، وعرفنا القبض كم له حالات؟ 3 حالات: قبض كامل، وقبض مع عقد 53 أي وهو وضع الإبهام مطلقة، والقبض الثاني مع التحليق، والتحليق له صورتان: الصورة الأولى رأس الأصبع الوسطى مع رأس الأصبع الإبهام، أو رأس الأصبع الوسطى مع أنملة الإبهام. والإشارة بالسبابة، الإشارة بالسبابة، وعدم ماذا؟ إعوجاجها وتنحيها كذا. لا، جاء في ذلك حديث في رجل مجهول، وإنما الصواب أنه يشير إليها إشارة متجهة إلى القبلة، ما هو متجهة إلى فوق، بعضهم هكذا يتشاهد أو بعضهم إلى الأرض، اجعلها إلى الأرض، لا إلى القبلة، تكون متجهة إلى القبلة. قال: وتحليق إبهامهما مع الوسطى، والإشارة بسبابتها. الإشارة تبدأ من متى؟ من عندما يقول التحيات، وليس عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله كما يفعل بعض الناس، ما هناك دليل. قال: كان يشير بإصبعي إذا جلس في التشهد. إذا شرطية، جلس في التشهد، جواب الشرط أشار، هذا هو جواب الشرط، أنه ماذا؟ يشير. أما من يقول أنه في لحظة أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد، ما على هذا دليل، يشير من بداية إلى أن ينتهي، إلى أن ينتهي قبل السلام ثم يسلم. قال: والالتفات يمينا وشمالا في تسليمه. الالتفات قلنا ماذا؟ سنة، والتسليم ركن، والسنة في الالتفات أنه يلتفت أولا كاملا ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله، ويلتفت الجهة الثانية ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله. يعني معنى ماذا؟ كما يفعل بعضهم السلام عليكم ورحمة الله ثم يلتفت، هذا ليس بصحيح، واضح الآن. إذا كان يراعي الميكروفون إذا لا يلتفت، فلو قال وهو هكذا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله دون أن يلتفت انتهت الصلاة، انتهت الصلاة. إنما الالتفات ويعتبر سنة. قال: وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات. لا دليل على ذلك، تفضيل الشمال على اليمين في الالتفات لا دليل على ذلك. التفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم ورحمة الله، واليسار السلام عليكم ورحمة الله، ليس هناك فضل، ليس هناك فضل، واضح الآن. هذا يعني ماذا؟ ملخص ما ذكره المؤلف من الواجبات والأركان والمستحبات، منها ما هو مسلم له ومنها ليس بمسلم له، إلا أن هنا معنى مسألة وهي لم تذكر، وهي جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة التي يجلسها المصلي، ما ذكرت في المستحبات ولا في الواجبات، لأن في الواجبات ما قال بها أحد من أهل العلم، أما المستحبات فاختلفوا. جلسة الاستراحة، ما هي جلسة الاستراحة؟ هي الجلسة التي يجلسها الإنسان إذا أراد القيام، يقوم من سجوده فيجلس جلسة ثم بعد ذلك ماذا؟ يقوم إلى القيام في الركعة الأولى، الركعة الثانية، الركعة الثالثة، الركعة كل الركعات الذي يريد أن يقوم فيها يجلس جلسة تسمى بجلسة الاستراحة. هذه الجلسة جاءت في حديث مالك بن حويره أنه صلى بهم صلاة، قال إني لأشبهكم بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فصلى بهم رضي الله تعالى عنه وجلس جلسة قبل أن يقوم فقام، ثم بعد ذلك قام، فهو الآن يحكي لهم صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فاختلف العلماء في جلسة الاستراحة بعد إجماعهم على مشروعيتها، هم يقولون أنها مشروعة، نعم إجماع لا خلاف بينهم، لكن اختلفوا هل هي مستحبة أم ليست بمستحبة، إنما جائزة، ولم يقل أحد من أهل العلم أنها واجبة، فاختلفوا في ذلك. فذهب جمهور العلماء إلى أنها ليست مستحبة، إنما هي من أفعال الجواز، وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم بكبر سنه، لما كبر سنه اتخذها النبي عليه الصلاة والسلام، ويستدلون بذلك بحديث وائل بن حجر أيضا وحديث المسيء في صلاته، قالوا ما ذكر في حديث وائل بن حجر حينما وصف لهم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكرها، وفي حديث أيضا المسيء في صلاته أيضا ما ذكرها، فقالوا إذن ليست بمستحبة. القول الثاني قالوا باستحبابها وهو قول الإمام الشافعي رحمة الله عليه في المشهور عنه، وروي هذا القول عن جماعة من الصحابة، عن جماعة من الصحابة وصح سنده أو سندها هذه الأقوال عنهم. وأيضا يعني ماذا استدلوا بهذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، يقولون فعلها ولم يأتي أنه فعلها بكبر سن. وأما ما نقل من قول الجمهور أنها ما ذكرت في حديث المسيء في صلاته، يقال حديث المسيء في صلاته أركان، وأما في حديث وائل بن حجر فيقال أن حديث مالك بن الحويرث فيه زيادة علم وجب الأخذ بها، هذا المقرر في علم الأصول أنه إذا زيد حديث فيه زيادة علم وجب الأخذ به وعدم النفي، فيقال أن حديث مالك بن الحويرث فيه زيادة، وهذه زيادة علم ليس فيها مخالفة وجب الأخذ بها. وأما قول بعض التابعين أنه لم أرى أحدا ممن صحب النبي يستحبها، هذا القول ليس بصواب، فقد جاء عن بعض الصحابة أنه فعلها، وهذا مالك بن الحويرث أمامك والحديث في صحيح البخاري فعلها وهو يقول إني لأصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أنها تعمل لكبر سن أو مرض أو ما أشبه ذلك هذا ليس عليه دليل، فمالك بن الحويرث كان يعلمهم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال إذا كان الإنسان كبر سنه أو أصابه نوع من العجز صلى كذا أو فعل كذا، فالصحيح أنها مستحبة، وهذا هو القول الذي نرتضيه، والله تعالى أعلم. لقوة الأدلة في ذلك نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.